إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا إخوة الإيمان، قرآن المغرب يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. وتفقد الطير فقال ما in جذبها وقومها يذبون بالجمس ويعلم